بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الكبرى: فصل في بيان رتب المصالح، وهي ضربان: أحدهما مصلحة أوجبها الله عز وجل نظرا لعباده، وهي متفاوتة الرتب منقسمة إلى الفاضل والأفضل والمتوسط بينهما. فأفضل المصالح ما كان شريفا في نفسه، دافعا لأقبح المفاسد وجالبا لأرجح المصالح. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال: حج مبرور. جعل الإيمان أفضل الأعمال لجلبه لأحسن المصالح ودرئه لأقبح المفاسد، مع شرفه في نفسه وشرف متعلقه. ومصالحه ضربان: أحدهما عاجلة، وهي إجراء أحكام الإسلام وصيانة النفوس والأموال والحرم والأطفال، والثاني آجلة، وهي خلود الجنان ورضا الرحمن. وجعل الجهاد تلو الإيمان لأنه ليس بشريف في نفسه، وإنما وجب وجوب الوسائل. وفوائده ضربان: أحدهما مصالحه، وهي منقسمة إلى العاجل والآجل. فأما مصالحه العاجلة فإعزاز الدين ومحق الكافرين وشفاء صدور المؤمنين، وكذلك ما يحصل للمؤمنين من اغتنام أموالهم وتخميسها وإرقاق نسائهم وأطفالهم. وأما مصالحه الآجلة فالأجر العظيم، قال الله تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فجعل الأجر العظيم للقتلى والغالبين، والغالب أفضل من القتيل لأنه حصل مقاصد الجهاد، وليس القتيل مثابا على القتل لأنه ليس من فعله، وإنما يثاب على تعرضه للقتل في نصرة الدين. الضرب الثاني من فوائد الجهاد: درؤه لمفاسد عاجلة وآجلة. أما الآجلة فلأنه سبب لغفران الذنوب، والغفران دافع لمفاسد العقاب. وأما العاجلة فأنه يدرأ الكفر من صدور الكافرين إن قتلوا أو أسلموا خوفا من القتل، وكذلك يدرأ استيلاء الكفار على قتل المسلمين وأخذ أموالهم وإرقاق حرمهم وأطفالهم وانتهاك حرمة الدين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: هذا الفصل الذي عقده المصنف تابع للفصل الأول. الفصل الأول يا إخواني اللي قبله السابق قسم المصالح والمفاسد إلى مقاصد ووسائل. يعني المصالح ما يؤتى إتيان المقاصد، ومن المصالح ما يؤتى إتيان الوسائل، وكذلك المفاسد ما يترك ترك المقاصد وما يترك ترك الوسائل. ثم تكلم فقال: هذه المصالح متفاوتة فيما بينها. كل المصالح يا إخواني فاضلة، كل المصالح فاضلة، لكن هي متفاوتة فيما بينها، فمنها الفاضل ومنها الأفضل، فهي كلها قد اشتركت في الفضل، لكن منها إيه؟ الأعلى والأدنى. كذلك المفاسد، فكل المفاسد متفاوتة في فسادها. خلاص كده؟ طيب، ما الفائدة في معرفة مراتب المصالح أو الحسنات؟ المصلحة يطلق عليها يا إخواني حسنة. وما المصلحة في معرفة مراتب السيئات؟ الفائدة في ذلك عند باب التزاحم، عند حدوث باب التزاحم. لو تزاحمت حسنتان لا يمكن لك أن تأتي بهما في وقت واحد، فأيهما تفوت؟ الأدنى، وتحصل الأعلى. كل هذا الباب يا أخواني قد يكون من الفطر التي يفطر عليها سائر الناس، وقد يكون يحتاج لنظر يشترك فيه طلاب العلم، وقد يكون يحتاج لنظر لا يعلمه إلا العلماء، وقد يكون يحتاج لنظر أكبر لا يعلمه إلا الأفاضل من أهل العلم. خلاص كده؟ طيب، بناء على ماذا؟ بناء على معرفتك بمراتب الحسنات، وبناء على معرفتك بدركات السيئات. يبقى إذا عرفت مراتب الحسنات، المراتب التي يشترك فيها كل الناس، خلاص هو يقدم الأحسن. خلاص كده يا إخواني؟ التي يعرفها بعض الناس هذا سيقدم إيه؟ البعض هو الذي سيعلم، وهكذا. وضحت ولا لا؟ بدأ الآن المصنف في ذكر بيان رتب المصالح، هو لن يأتي على سائر الحسنات فيذكر رتبها، لكن سيأتي على ذلك بقاعدة إجمالية. أتى في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن مراتب الحسنات، هذا كان يسأل عنه الصحابة حتى إذا تزاحمت عليهم قدموا الإيه؟ الأحسن. فلما سأله معاذ أي العمل أفضل، أليس هذا حديث معاذ؟ أي الأعمال أفضل؟ فقال إيمان بالله أو إيمان بالله ورسوله. الإيمان يا أخواني مقصد ولا وسيلة؟ مقصد وهو أعلى الحسنات. ثم قيل ثم أي، انتبه بس اللي يقول قلت آه. قال جهاد في سبيل الله. الجهاد مقصد في نفسه ولا وسيلة؟ وسيلة. هذه الوسيلة لإعزاز كلمة الله ولإظهار الإيمان وكبت الكفر ودفع الشروط على ما سيأتي. لكن الآن بنقول إن الجهاد وسيلة وليس مقصودا في نفسه. يبقى أعلى الرتب التي ذكرها النبي في هذا الحديث مقصود هو الإيمان. قيل ثم أي، جعل بعد هذا المقصد، قال ثم جهاد في سبيل الله، مرتبة أخرى من الحسنات مرتفعة، لكن ارتفاعها هنا مع أنها مرتفعة، ارتفاع المقاصد ولا الوسائل؟ الوسائل. قيل ثم أي، قال حج مبرور. الحج المبرور مقصد ولا وسيلة؟ مقصد. الحج مقصود بذلك، خلاص كده. يبقى انت عندك الان وسيلة اعلى من مقصد، لان النبي سئل فيها بايه؟ سئل فرتبها بثم، وسئل ثم اي، يعني ما الذي يأتي بعده؟ وضحت ولا؟ فعندك مقصد وسيلة مقصد. لماذا كانت هذه الوسيلة أعلى من المقصد الذي يليها؟ المصنف بيّن لك، قال لأن مصالح الجهاد، مصالح الجهاد تابعة لشريف في نفسه وهو الزود على الإيمان. وضحت ولا لا؟ فهي تابعة لوسيلة إيه؟ شريفة في نفسها. قال فأما مصالحه العاجلة، قال فإعزاز الدين وعليه السلام، هذه أعلى المصالح. إعزاز إيه؟ الدين، ومحق الكافرين، وشفاء صدور المؤمنين. لما كان هكذا قدم عن مصلحة الجهاد الحج. وضحت ولا لا؟ هذا عنده باب التزاحم. يعني الآن إما أن أجاهد وإما أن أحج، انتبه الكلام عند باب إيه؟ التزاحم. هذه هي الفائدة الآن هم، إما أن أجاهد وإما أن أحج، فأي المصلحتين تقدم؟ هذه المصلحة المتعدية. ورحت ولا لا إخوان؟ يبقى عرفت في النص ماذا أردنا؟ يبقى إذن المصالح رتب بعضها أعلى من بعض، المفاسد دركات بعضها تحت بعض. إذا حدث التزاحم فإنك لا تستطيع أن ترجح مصلحة على أخرى إلا بمعرفة رتبة المصلحة الأعلى. طبعا مع مراعاة تساوي الأمرين في مرتبة الطلب. طبعا يبقى مع معرفة يا أخواني المصلحة الأعلى. واللي بيقول الشيخ أحمد الآن مهم جدا، إحنا كنا من المصالح ما يعرفه العامة كل الناس. أي طفل الآن لو دخل ووجد الإمام يصلي الجماعة ولم يصلي هو السنة القبلية، ماذا سيفعل؟ يبقى فوت مصلحة، فوت مصلحة وهي السنة القبلية للظهر، مش كده؟ الآن قام ليصلي صلاة الصبح، الصبح بيسبقها سنة ليه الفجر بيسبقها الفجر فوجد أن بينه وبين الشروق 5 دقائق بيصلي السنة ولو فات الصبح ما بيعمل ايه بيدرك الصبح صحيح كده يا اخواني هذا يشترك فيه غالب الناس عامة الناس بعض هذه الرتب قد يخفى فلا يعلمه إلا طالب علم مثل مسألة التي نتكلم فيها الآن وقد يخفى فلا يعلمه من العلماء إلا الأئمة بناؤهم على مثل هذا على إيه؟ بناؤهم في مثل هذا على معرفة رتب المصالح وفي درء المفاسد مثل هذا في درء المفاسد مثل هذا لو تعارضت سوءتان ولابد أنك فاعل أحدهما كيف تعرف كيف ماذا تفعل هتقدم الأدنى عشان تدفع الأعلى وترتكب الأدنى مفسدة الأدنى وعندها لا تسمى مفسدة الآن قابلك رجل في الشارع رفع عليك السلاح وقال أعطني ما في جيبك وأنت لا قبل لك به انتبه أنا ما قلتش لحضرتك متساوي معه في القوة هذا يأتي فيها حديث النبي يا رسول الله أرأيت إن جاءني رجل فأراد أخذ مني قال فلا تعطيه قال أرأيت إن قاتلني قال فقاتله قال أرأيت إن قتلته قال فهو في النار قال أرأيت إن قتلني قال فأنت في الجنة مش دي احنا بنتكلم في إيه؟ في مرتبة أخرى ليس بينك وبينه تعادل في مثل هذا جاءك فأراد أن يأخذ مالك وإما دونها نفسك تعمل إيه؟ تدي له مال؟ أنت عملت إيه دلوقتي؟ ارتكبت مفسدة لكن لماذا ارتكبت هذه المفسدة؟ لدفع المفسدة الأعلى هذا يا إخواني موجود وأدلة الشرع مليئة به وكذلك إن الناس تفعل في الدنيا أنت لو جيت لابنك الصبح كده وتمسك في إيدك 10 جنيه وقلت له تاخد اللي هي هو طبعا لو يستطيع أن يجمع بين المصلحتين ناخدهم الاثنين لكن تقول له إيه تاخد اللي هي بيعمل إيه بيقول لك هات الجنيه صح ولا بيعمل إيه بيأخذ 10 هو ماذا فعل الآن فعل اللي بيقوله الآن دول عنده حسنتين هم لكن من حسنات الدنيا فوت الأدنى وأخذ الأعلى وضحت ولا يا اخواني فهذا شيء مركوز في الفطر سواء في الشرائع أو في غيره في الشرائع عند باب التزاحم كثير من الناس ستأتي على مسائل واضحة وتقدم الحسن الأعلى طيب المسائل التي تحتاج لنظر رتب المصالح إيه رتب المصالح فيها لا يعرفها إلا طلاب علم طب وأعلى رتب المصالح لن يعرفها إلا علماء طب وأعلى الأمر قد يختلط في بعض المصالح على كثير من الناس واضح ولا لا يا إخواني إحنا بنقول فيها أشياء عامة عند التطبيق هتختلف هنكون بنقدم الضروريات وبعدين الحاجيات وبعدين التحسينيات لو قدم الضروري يبقى حفظ الدين هذه أشياء عامة عند التطبيق ستجد الأمور تختلف وأيضا بنكون بنقدم المقاصد على الوسائل ليس في القاعدة على إطلاق هنا وضحت ولا لا يا إخواني أيضا هذا عند التعادل يعني باب الإيه التزاحم مهم جدا لطالب العلم أن يعرف مثل هذه القواعد وأن يعرف مراتب الحسنات ومراتب السيئات وتفاوت أهل العلم في الفتية إنما يقع لهذا تفاوت أهل العلم في الفتية إنما يقع لهذا خلاص كده يا أخواني تفضل شيخ قال وجعل الحج في الرتبة الثالثة لانحطاط مصالحه عن مصالح الجهاد وهو أيضا يجلب المصالح ويدرأ المفاسد أما جلبه للمصالح فلأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأما درؤه للمفاسد فأنه يدرع العقوبات بغفران الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولا تزال رتب المصالح الواجبة التحصيل تتناقص إلى رتبة لو نقصت لانتهينا إلى أفضل رتب مصالح المندوبات. يبقى بيقدم مصالح الواجبات إلى أن تصل إلى المصالح التي تقف عند المندوبات. يبقى أول مصالح المندوبات هي بإزاء أدنى مصالح الواجبات. وضحت ولا لا؟ فضل. وكذلك تتفاوت رتب فرض الكفاية فيما تجلبه من مصلحة أو تدرأه من مفسدة. فقتال الدفع أفضل من قتال الطلب، ودفع الصوال عن الأرواح والأبضاع أفضل من درئهم عن المنافع والأموال. يعني إيه الصوال؟ الصوال جمع صائل، والصائل من يريد مالك أو نفسك أو منفعتك أو عرضك. فضل. وكذلك تتفاوت رتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفاوت رتب المأمور به في المصالح والمنهي عنه في المفاسد. فائدة. هذه أخواني، أحد الإخوان اتصل علي وقال: رجل كلما نهيته عن سب الدين زاد فيه، ماذا أفعل؟ قلت: لا تنهى. طبعا هو مستعظمها جدا. واضح صورة المسألة؟ واضح صورة المسألة يا أخواني؟ طيب. لا، قتال الطلب الغزو، قتال الدفع المقصود به دفع العدو عنك. خلاص. لو انك الان عندك قتال دفع وقتال طلب، ايهم اعظم؟ الدفع. بس. الضرب الثاني من رتب المصالح ما ندب الله عباده اليه اصلاحا لهم. واعلى رتب مصالح الندب دون ادنى رتب مصالح الواجب، وتتفاوت إلى أن تنتهي إلى مصلحة يسيرة لو فاتت لصادفنا مصالح المباح. وكذلك مندوب الكفاية تتفاوت رتب مصالحه وفضائله. يبقى كما كان الترتيب بين أدنى مصالح الواجب وأعلى مصالح المندوب، هيكون أيضا أدنى مصالح المندوب وأعلى مصالح المباح. فائدة في مصالح المباح. مصالح المباح عاجلة، بعضها أنفع وآكل من بعض ولا أجر عليه. فمن أكل شق تمرة كان محسنا إلى نفسه بمصلحة عاجلة، ومن تصدق بشق تمرة كان محسنا إلى نفسه بمصلحة آجلة وإلى الفقير بمصلحة عاجلة، ومن أتى مصلحة أخروية قاصرة عليه كان له أجرها وذكرها، ومن أتى مصلحة متعدية كان له أجرها، ولمن تعدت إليه أجرها الآجل إن كانت في آخرته، ونفعها العاجل إن كانت في دنياه. وطبعا يمثل بهذه الأمثلة على كل ما مر وليس على المباح. لكن الآن أنت لو جاءك رجل وقال: عمل أنا أعمل فيه 6 ساعات وأقبض 1000 جنيه، وعمل آخر أنا سأعمل فيه 7 ساعات وأقبض 1500 جنيه، دي مصلحة إيه؟ مباح. أيهما يطلب؟ أيهما يأخذ؟ النظر في مثل هذا ليس بالنظر للعمل فقط، النظر ليه؟ لباقي وقته. وأين هذا العمل وأين هذا؟ أنت الآن ستنظر في مصالحه وبعدين ترجح بينها. الترجيح هنا ترجيح في مصالح إيه؟ مباح. قد يكون الأمر عاجل في المال، وقد يكون الأمر آجل، واحدة فيها تثبيت والتانية لا تثبيت فيها. خلاص. واحدة ستوفر وقت وواحدة لن توفر وقت، واحدة فيها سفر والأخرى ليس لا سفر فيه. يبقى حضرتك أيضا محتاج للإيه؟ للنظر، عشان تعرف مراتب الإيه؟ المصالح فتحكم به. فصل في بيان رتب المفاسد. وهي ضربان: ضرب حرم الله قربانه، وضرب كره الله إتيانه. ولمفاسد ما حرم الله قربانه رتبتان: إحداهما رتبة الكبائر، وهي منقسمة إلى الكبير والأكبر والمتوسط بينهما، فالأكبر أعظم الكبائر مفسدة، وكذلك الأنقص فالأنقص. ولا تزال مفاسد الكبائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو نقصت لوقعنا في أعظم رتب مفاسد الصغائر، وهي الرتبة الثانية. ثم لا تزال مفاسد الصغائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو فاتت لانتهينا إلى أعلى مفاسد المكروهات، وهي الضرب الثاني من رتب المفاسد. ولا تزال مفاسد المكروهات تتناقص إلى أن تنتهي إلى حد لو زال لوقعنا في المباح. وقد أبان صلى الله عليه وسلم من تفاوت الكبائر ثلاث مراتب، إذ سئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الآن يا أخواني بيتكلم في دركات المفاسد، بيقول أيضا دركات المفاسد دي ستنقسم إلى قسمين. المقصود بالمفاسد هنا السيئات، بيقول تنقسم إلى قسمين: ضرب حرمه الله، وضرب كرهه الله بلا تحريم. خلاص، ما حرمه الله تعالى هو متفاوت بين نفسه، وقد قسمه إلى رتبتين أو دركتين: دركة الكبائر ودركة الصغائر. ثم الكبائر في نفسها منقسمة إلى دركات، فمنها أكبر الكبائر، ومنها الموبقات، ومنها الكبائر، فبينها إيه؟ تفاوت. خلاص، ثم يأتي في آخر رتبة الكبائر، آخر دركات الكبائر، أدنى الكبائر إثما، تكون بإذاء أعلى الصغائر إثما، يبقى يليها الإيه؟ الصغائر. الصغائر أيضا متفاوتة. خلاص، نعم، تبدأ تتناقص حتى تصل إلى أدناها وهو اللمن. الصغائر تبدأ تتناقص لغاية ما توصل للإيه؟ اللمن. اللمن أدنى مراتب الصغائر ويليه المباح. يبقى مفاسد المباح. يبقى إذن الكبائر دركات والصغائر دركات. الفائدة: إذا تزاحمت عليك فأيها ترتكب لدفع الأعلى؟ قد تتزاحم السيئة. هنا أتى المصنف رحمه الله تعالى بثلاث مراتب من مراتب الكبائر، أو ثلاث دركات من دركات الكبائر، وقد سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ند يعني مساوي، ومعنى هذا إن عندك أعلى دركات الكبائر الإشراك بالله، الكفر، أعلى الكفر جعل الند، أعلى الكفر جعل الند. يبقى المرتبة الأولى يا إخواني إنما ذكر مرتبة من مراتب الكفر، أعلى هذا التنديد، والتنديد إما سيكون في الربوبية وإما سيكون في الإلهية. تنديد الربوبية أعلى من تنديد الإلهية، يعني المساواة في تنديد الربوبية أعلى من المساواة في تنديد الإلهية. مثاله الخميني يقول: ونحن قال: ومن المعلوم من مذهبنا الرافضة أن أئمتنا يتحكمون في كل ذرة من ذرات الكون. الله، ده تنديد في أي شيء؟ في الربوبية. ورحك ولا لا؟ مساواه تنديد في الربوبية، كما أن رب العالمين يتحكم في كل ذرة من ذرات الكون، خلاص ما فيش شر. أئمتهم يتحكمون في كل ذرة من ذرات الكون، يبقى أعظم الكبائر الإشراك بالله، أعظم الإشراك بالله التنديد، أعظم التنديد ما كان في الربوبية. وأيضا دي هتقسمها، هتقسمها. وبعدين يلي التنديد في الإلهية، وبعدين الإشراك بالردة بقى في أي شيء قد جاء بعد ذلك، لكن كلها إيه؟ كبيرة. قال قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. الله، ده يلي هذا القتل، وأعظم القتل أن يقتل الولد. انتبه، وضحت ولا لا يا إخواني؟ يبقى الإشراق وإزهاق النفس، أعظم إزهاق النفس قتل الولد، وفي إشراق آخر مخافة أن يطعم معك. قال وكذلك ترجيح بعض المصالح على بعض وترجيح بعض المفاسد على بعض منقسم إلى المتفق عليه والمختلف فيه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: تنقسم المصالح والمفاسد إلى نفيس وخسيس ودق وجلي وكثر وقل إلى آخر ما قال. بيقول إن المصالح مراتب والمفاسد دركات. هذه المصالح والمفاسد منها النفيس، ومنها ما هو أدنى درجات النفيس، ومنها ما هو مصالح فرائض، ومنها ما هو مصالح مندوبات، ومنها ما هو مصالح مباحات، كذلك المفاسد. ولذلك هو قسمها إلى نفيس وخسيس ودقيق وجلي. الدقيق لم يعلمه إلا الخاص، والجلي ما اشترك في علمه إيه؟ الخاصة والعامة. الكثر يعني ما إذا كانت مصلحته عامة، والقل ما كانت مصلحته خاصة. الجلي ما يراه كل أحد، الخفي ما يراه ما لا يراه إلا الخاصة. من المصالح ما هو عاجل يحصل في الدنيا، وما هو آجل يحصل فين؟ في الآخرة. وكذلك ما جمع بين مصالح الدنيا والآخرة، ده من المصالح. والدنياوي من المصالح أحيانا تتوقع هذه المصالح، وأحيانا لا تتوقع هذه المصالح، تتوقع الكحل، وأحيانا تختلف في أنها تقع أو لا أو لا تقع. الناس في هذا، الناس في هذا يختلفون في نظرهم. فمن عرف مراتب المصالح ومن عرف مراتب المفاسد كان أسعد الناس. واضح كده يا إخواني؟ أنا أقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.